يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوصي الإنسان بشيء معدوم حال الوصية؟ كان يوصي بما حملت هذه الشجرة وقد انتقلت الشجرة للورثة. نعم، يقول كيف يوصي الإنسان؟ تنفذ الوصية لأن حمل الشجرة أقل من ثلث ماله، لأن حمل الشجرة أقل من ثلث ماله، أما إذا كان حملها أكثر من الثلث فلا تنفذ إلا بقدر الثلث. نعم.